الروح الثانيه بتعملي خلق سيء عندك، هعملها الخلق ده، والثالثه هكتسب خلق سيء، كل خلق سيء من الوحده بتعمله. لكن تعاملي مع الكبير، تعاملي مع القوي العزيز الذي لا يضيع عنده شيء، لن يضيع عنه، والله لن يضيع، والله لن يضيع عنه، لا يضيع عنه شيء، لأنه القوي، لأنه المالك، لأنه مالك الملك، لأنه سبحان الله يا جماعة، شوفوا الإنسان عجيب جدا، عجيب، لو الإنسان عمل مهما عمل، ويأتي إلى ربه سبحانه وتعالى بقلب سليم، معلش، معلش، ويأتي إلى ربه بقلب سليم تائب يتوب إلى الله عز وجل. يأتي إلى الله، شوفي الإنسان عمل معاصي، لكن يقول له وعجبت إليك ربي بالذنب، لأن رجعت يا رب خلاص، لأن تبت يا رب خلاص، يغفر له ما كان ولا يبالي، يغفر له ما كان ولا يبالي، مع إن طب قبل كده مش مشكلة، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، لكن تعالي مع البشر، تعالي مع البشر، لو فعلتي معهم مهما فعلتي، لو فعلتي معهم ما فعلتي، أحسنتي أو تحسني، بعض الناس لما تلاقي كل قدام كل واحد قدامه ده بيحسن، يظن أن ذلك الإحسان بعض، تقوم تقيس على ذلك الأمر، تروح تعمل إيه؟ تتمادى، ما أنت ضعيفة بقى قاعدة بقى تعمل مش بتفهم أن يقول ربي في كتابي ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم وإما ينزغنك من الشيطان هيجي الإنسان يقول يا أخي يا شيخة بتعمل كذا ده أنا بعمل معاها أو إنها تذكري تذكري إن ربي سبحانه وتعالى يجي العبد كل اللي فات منه يغفره ولا يبالي هاتي هاتي في اللي بنتي عشان ما ينفعش مباشر الكلام ده استغفر الله معلش معلش شيل بصر شيل بطر يا حبيبتي شوفي يا جماعه عايزه اقول لكم حاجه المساله دي مساله شديده جدا تفتنا القيامة تفتنا والله انك تيجي تتعاملي بالحسنى طب انا عايزه ايه قدامي ما انا بتعامل معاك بالحسنى بالحسنى بالحسنى طب عايزه ايه هم عشان البشر كده عشان البشر كده البشر كل ما يلاقي انسان بيتعامل بالحسنى اكتر يظن ان هو ايه ضعيف طيب يوم يتمادى او يتعالى اما انت ولذلك شوف الفرق الشديد يفضل الانسان يغلط يغلط يغلط وياتي لاخر شيء يتوب توبه نصوحه يقول ربنا سبحانه وتعالى يقول وغفرت لك ما سبق ولا ابالي شايفين الفرق بين البشر وبين رب البشر وياتي البشر لو احسنتي احسنتي احسنتي وجيتي في مره قصرتي مره واحده ولا كانك عملت شيء ما الفرق؟ أنا ذلك رب كريم، رب البشر. لا يستوون به ولله المدى الأعلى. علشان كده لما تيجي تتعاملي مع البشر، تعاملي أنك تريدي إرضاء رب البشر بس. فتعاملي مع الخالق، وإياك أن تتعاملي مع المخلوقين، ما تشوفيهمش، انسيهم، تقولي إحنا بشر، معلش، بس إحنا بشر في ليلة يوم نخرج من الدنيا، وكل واحد يخرج من الدنيا بموازين مثقيل كان وكان شوفي لو مثقال ذرة أدت ونضع الموازين القسط ليوم القيامة لا تقول نفس الشيء خلي بالك مش هتتظلم أنت ظلمتي في الدنيا وحاسة إن أنت مقهورة وإن أنت وإن أنت يا حبيبتي ده في الدنيا هنيئا لك بالآخرة ده أنت لسه جاية في الآخرة وأمر من فوق الشر والآخرة تنمو الأرض عشان كده لما نيجي دايما الآية دي لما تذكرني لما أقرأها أسمح بيها ربي من يمين من البيت في الجنة ربي ابني لنا جميعا عندك ربي ابني لنا جميعا عندك بيت في الجنة أما الدنيا فإلى زوال أما الدنيا فإلى زوال أما الدنيا يا دنيا غري غيري أما الدنيا والله لا تحزنك والله لا تبكي على شيء إذا ظلمت في الدنيا كوني على يقين أن غدا سيكون لك الأجر فلا تظلم نفس شيئا مش حد هيظلم بركه يومها ابدا ولذلك أسأل رب سبحانه وتعالى أن نعرف ونعلم ونتفكر في أيامنا وأن نكون من أهله ونتدبر عليه نقرأ القرآن لأحزاننا يكون درسا لأفرحنا يكون ثبات لإيماننا يكون قوي لنعم ربنا يكون شاكرين لما نقرأ قرآن كتاب الله عز وجل نكون عاملين بكتاب الله سبحانه وتعالى اللهم ارزقني واياكم علما نافعا علشان كده يا بناتي لما بقول دايما لما تلاقي انسان ما عندوش علم تلاقي بيخسر امور صغيره ضيقه انما الانسان اللي عنده علم علم مقصود علم كتاب في كتاب الله عنده سعه عنده سعه بينظر من نظر بعيد مبروك رجال مبروك رجال وكل انسان هياخد حقه وكل انسان لا يظلم وكل انسان سبحان الله انزلناه طائر في عنقه ونظر له يوم القيامة كتابي يبقى منشور اقرأ كتاب كفى بنفسك اليوم عليك ايه؟ واحد يقول لها تصدمني تصدمني تصدمني انا مش عارف اعمل ايه؟ خليها تصدمني ده يمكن الحاجة الوحيدة المكسب الوحيد في حياتك الحسنات الوحيدة اللي تحبها عند الله عز وجل ودين الله عز وجل يمكن لو عملت عمل او طاعة كانت ناقصة يمكن الصلاة نصليها واحنا احيانا بنبقى مش خاشعين يمكن الصدقه تديها وفي نفس الشيء يمكن يعني قصدي الاعمال الخير اللي بتكون كلها مشروع خير اما المظالم خالص تثقل الموازين تثقل الموازين احنا بنزعل لما بنظلم مع ان الحاجه الوحيده اللي تثقل الموازين عبد يوم القيامه لو يعلم الظالم ما فعله للمظلوم يوم القيامه لظلم عليه الظلم سامعين الكلام ده يا بناتي لو يعلم الظالم ما أعده ربي للمظلوم يوم القيامة لظن عليه بالظلم دخل دخل يا ربي كل ده أخذ المظلوم طب أنا عملت كده في جانا هديت بكل ده طب أنا أعمل هيك كده بس يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم أسأل ربي لي ونفسه أن تجعل كل القرآن العظيم ربيع كل من العظيم شفاء غسيل خلق أدب لما تشوفي واحدة كده من أهل القرآن تقولي الست دي فيها حاجة مش طبيعية، تقول لها من أهل القرآن باين عليها باين عليها نفسي نبقى كده نفسي إنك لما حد يراكي وهو ما يعرفش إن أنت من أهل القرآن يشك إن أنت من أهل القرآن سمعتك سمعتك معاملتك حسنك ربك طوابعك إخبارك لله شغلك لله عدم تفضلك عدم تعاليك إحساسك إن أنت متواضع إحساسك إن أنت ولا شيء ولا شيء مهما بلغتي مهما بلغتي في الدنيا انت ايه؟ انت بره التراب ليه؟ لان قلت حبيبتي في الله انا قلت هبقى تراب كده انا هبقى تراب فعلا لان نكون مهنينا كلنا مديون هنموت وهنوفى وهنبقى في القبور وهنبقى في القبور تراب منها باطنان وفيها من يقول ومنها من يقول تراب نطلع من القبور واحنا تراب حتى ننزل كما كمان ايه؟ كده انتوا عارفين كده في يوم القيامة لما نلقي الصوت إذا كنا على ثقة شديدة أنه لا يضيعك شيء ده بيطمنك ده القرآن بقى اللي بيطمنك عشان كده أنا بقول يا رب ما يجعلش القرآن زي ما قيل فينا كده يأتي على آخر الزمان الناس لا يتعدى القرآن الحناجر يقول لي حفظ القرآن بتحفظ القرآن لا ما بتعملش خالص القرآن وما أكثر هؤلاء ما أكثر هؤلاء لما تيجي تشوفي كثير جدا كده احنا عايزين القرآن منهج حياتك منهج حياتك في بيتك مع أصحابك مع الناس وفي عفوك وفي كرمك وفي حسن خلقك وفي سمتك وفي ثيابك وفي معاملاتك وفي برك لوالديك وفي حسن معاشرتك قرآن قرآن كأننا قرآن نسبيها الله قولوا كأننا قولوا قولوا القرآن أسأل ربي أن يمن علي وعليكم أن يجعل قلوبنا القرآن وأن يجعل القرآن لهم ولا يقول فهو رسولنا والهاب منا وجل أحكامنا اللهم ذكرنا منه ما نسينا لتاخذ القرآن وسيباه وتظن إن هي فردت إنها يا بنتي أنت ما أخلصتيش والإخلاص بيبان على الوجود إخلاص القرآن إنك لا تطلبيه إذا خدت منه شيء لا تطلبي حتى موتك ده القرآن تثبيتا رجعا انما اللي بياخد القران عشان كده بياخد القران حفظه ساب حفظه ساب او حتى ما عندوش استعداد ولا يزال الله يسعى كلها للتخلصي توصل لذلك عشان ربنا يبارك في فضلك عشان كده القران منهج حياه